عشان لا تغني. قالوا لي قالوا لي عشان لا تغني. ولا حب الغنجتين. قالوا لي قالوا لي عشان لا تغني. قالوا لي قالوا لي عشان لا تغني. ولا حب الغنجتين. قلت لهم اغرامي وفني على بلادي. قلت لهم اغرامي وفني على بلادي. على بلادي منزلة ميم. أكرمها بالخير تشوف أسرانها كنوز مخبية. نشيد عارف مجدود. نشيد عارف مجدود. غني على التربة الذهبية. أكرمها بالخير تشوف إصراها كنوز مخبية. لشي عارف مجدود. لشي عارف مجدود. غباوس واني مروية. ويا قوي الخير عميل. غباوس واني مروية. ويا قوي الخير عميل. في بلادي منزلة مين. قالولي قالولي عشان لا تغني. قالولي قالولي عشان لا تغني. ولا بحب الغنجتين. قلت لهم مغرامي وفني على بلادي. على بلادي منزلة ميم. خيراتك بقيت انزاد. خيراتك بقيت انزاد. شطك والمجلف الضيا. والناظر تسمي الرواد. وسماتك تدري عطرية. خيراتك بقيت انزاد. خيراتك بقيت انزاد. سكانك فكرتهم حية. غياقة والخير عميل. سكانك فكرتهم حية. غياقة والخير عميل. في بلادي منزلة مين. قانوني قانوني. تحفة تتجلى بعزيمة للعز تسير يا بلاد الشجرة والغلة دخلة ملك نظير دخلة ملك نظير بزهارك تحفة تتجلى بعزيمة للعز تسير يا بلاد الشجرة والغلة الدخلة مليك نظير الدخلة مليك نظير يا جمرة ما بين الهلة اسمها ما يركب غير يا جمرة ما بين الهلة اسمها ما يركب غير في بلادي على بلادي منزلة مين.